رحمه الله. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. قلنا العامل الذي يؤثر في غيره، العامل أي اسم أو فعل يؤثر في غيره أو حرف، مثل حروف الجر تجر ما بعدها هي عاملة. فهنا العوامل تؤثر في الجملة الاسمية، سيذكر الأسماء أشياء التي تؤثر في الجملة الاسمية سيذكرها الآن أبواب. نعم. قال رحمه الله: وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. نعم. أكمل. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن، وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما، وليس عمر شاخصا، وما أشبه ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الجملة الاسمية مرفوعة، المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع. تقول: زيد ذكي، زيد مبتدأ مرفوع لام ترفيع الضمة، وذكي خبر مرفوع لام ترفيع الضمة. الجملة الاسمية مرفوعة، تدخل عليها عوامل تغير هذا النظام، تنسخ هذه الأحكام الرفع. لذلك سميت أفعال ناسخة وحروف ناسخة، سميت أفعالا ناسخة وحروفا ناسخة، لأنها تنسخ حكم الرفع للمبتدأ والخبر. بدأ بكان، كان وأخواتها، تدخل على الجملة الإسمية. زيد مجتهد، زيد مبتدأ مرفوع وخبر مجتهد خبر مرفوع. تدخل كان فتقلب هذا الحكم وتنسخ هذا الحكم. تأتي إلى المبتدأ فترفعه، تبقيه مرفوعا، لكن يسمى اسم كان، ينتقل من حكم المبتدأ أو من اسم المبتدأ إلى اسم كان. ثم تأتي إلى الخبر فتنصب الخبر بعد أن كان مرفوعا، تنسخ حكم الرفع إلى النصب ويسمى خبر كان. زيد مجتهد، تقول: كان زيد مجتهدا، أصبح عمرو ذكيا، أمسى خالد سريعا، بات الطفل جائعا مثلا. فهي ترفع المبتدأ الاسم، أصبح اسم كان، لكنها تنصب الخبر، تنصب الخبر لقوتها كان وأخواته، تعمل في المبتدأ وتعمل النصب في الخبر، تعمل في المبتدأ الرفع وتعمل النصب في الخبر، ويسمى المبتدأ اسم كان ويسمى الخبر خبر كان. جميع أخوات كان، كان وأصبح وأمسى وبات وليس وإلى آخر الأدوات التي عددها، ولها أحكام كثيرة، لكن هنا الشيخ اختصر منها. وينبغي أن يعرف أنه منها ما يعمل متصرفا بكل أحوالها، وهي كان تعمل فعل ماضي وفعل مضارع وأمر ومصدر واسم فاعل، وتعمل بكل صورها كان، بل وتعمل وهي محذوفة. قال: إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، يعني إن كان الأمر خيرا فخير، وإن كان شرا. لقوتها فهي أم الباب، كان قالك ما قالوا أصبح وأخواتها، قالوا كان وأخواتها، كان وأخواتها. فلذلك كان تعمل بكل أحوالها، تعمل مثلها أصبح، يعمل في المضارع وفي الماضي وفي الأمر. بقية الأفعال بعضها لا يعمل إلا في الماضي، وبعضها لا يعمل الذي سبق بأداة نفي، مثل لا ما زال ولا زال. نعم. قال رحمه الله: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. إن وأخواتها تسمى الحروف الناسخ، وهي حروف أيضا تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها، تأتي إلى المبتدأ فتنصب المبتدأ، لأن الحروف أضعف أن تنصب الخبر، ما تستطيع أن تنصب الخبر، تنصب الذي بجانبها اللي هي المبتدأ. إن زيدا مجتهد، فتنصب المبتدأ ويسمى اسم إن، لكنها تعجز عن رفع الخبر فيبقى مرفوعا ويسمى خبر، خبر إن. إن وأن تأتيان للتوكيد، إن زيدا قائم، وعلمت أن محمدا قادم، ولكن للاستدراك تقول أقبل القوم لكن زيدا لم يقبل، وكأن للتشبيه كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. هذا أعجب بيت في التشبيه، تعرفون من قاله؟ قاله رجل أعمى. أعجب بيت في الوصف وقاله من قاله؟ بشار بن برد يصف المعركة يقول كأن مثار النقع، يعني الغبار الذي يخرج من سنابك الخيل بالمعركة يملأ الجو وما يرى الجو صافيا، وترى السيوف تهبط وتصعد، يصف هذا المظهر بالليل الذي تتهاوى الكواكب فيه، وصف عجيب، تشبيه تمثيلي عجيب. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا في هذا المنظر، يعني ليل تهاوى كواكبه. الشاهد فيه كأن تأتي هنا للتشبيه، نصبت اسمها مثار، نصبت المبتدأ كانت مثار النقع فوق رؤوسنا، كأن مثارة اسم كأن منصوب على نصب الفتح. ثم الخبر قال ليل خبر مرفوع لم ترفع فيه الضمة، فكأن للتشبيه. وليت تأتي لي التمني، ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت، ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت، وأبياتها في كثيرة. ليت ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم، بيت عجيب للمتنبي. الشاهد إن ليت تأتي للتمني، لعل تأتي للترجي، لعل تأتي للترجي، لعل زيدا قادم، لعل زيدا قادم، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم، فهي تنصب المبتدأ ويكون اسمه اسم إن، وترفع الخبر ويقال خبر إن. نعم. قال رحمه الله: ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. نعم. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنها على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. ظن وأخواتها أفعال محددة تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ على أنه مفعول أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول ثاني. زيد مجتهد تقول ظننت زيدا مجتهدا، فالمبتدأ يصبح مفعولا أولا والخبر يصبح مفعولا ثانيا، لكن لابد أن تأتي بفاعل لها من أجل أنه المبتدأ أصبح مفعولا والخبر أصبح مفعولا، فلابد من فاعل. ظننت زيدا مجتهدا، ظن زيد خالدا مسافرا، فلابد تأتي بالفعل ظن والفاعل، ثم تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. حسبت، ظننت، وجدت، خلت، خلت تقول خلت خلت خلت الطالب ذكيا، يعني ظننت أنه ذكي، خلت الطالب ذكيا، وخال زيد الجو باردا، يعني ظن الجو باردا، فتنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان. نعم، ولها أحكام كثيرة. نعم. قال رحمه الله: تقول ظننت زيدا منطلقا، وخلت وخلت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. أعد. النعت تابع للمنعوت في نصبه. بدأ الآن بالتوابع، التوابع أربعة: النعت والبدل والتوكيد والعطف، سيذكرها في المرفوعات ثم يذكرها في المنصوبات ثم يذكرها في المجرورات. لما؟ لأنها توابع، إذا كان الاسم قبلها مرفوعا فهي مرفوعة، إن كان ما قبلها منصوبا فهي منصوبة، وإن كان ما قبلها مجرورا فهي مجرورة، فهي تلحق الأبواب الثلاثة، ليس لها حكم بذاتها، تلحق اسمها توابع تابعة لغيرها، فسيذكرها في المرفوعات ويذكرها في المنصوبات ويذكرها في المجرورات. قالت نعت، قل يا بني، قل يا أخي، عشان ما يظنوك صغيرا أو ما يظنوني كبيرا. قل. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصفه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل. النعت يتبع ما قبله في الإعراب، يعني إن كان مرفوع يكون مرفوعا، ومنصوب منصوب، وإن كان مجرور مجرور. تقول: أقبل زيد المجتهد. زيد فاعل مرفوع، المجتهد نعت مرفوع. أكرمت زيدا العاقلة، زيدا منصوب مفعول، مفعول به منصوب، العاقلة منصوب، نعت منصوب. سلمت على محمد الجالسي، محمد اسم مجرور والجالس نعت مجرور، يتبعه كظله، ويتبعه في كونه معرفة أو نكرة. يعني جبت معرفة لابد يكون النعت معرفة، جبت نكرة لابد يكون نكرة. انظر: حضر محمد العاقل، محمد عالم، معرفة، لابد يكون النعت معرفة. لا يصح أن تقول حضر محمد عاقل، ما ينفع، ولا تقول حضر رجل العاقل، لا ينفع، لابد يكون معرفة والنعت معرفة. يكون نعت، يكون المنعوت نكرة، لازم تجيب النعت نكرة. حضر رجل عاقل، حضر الرجل، تقول العاقل. يتبع في الإفراد والتذكير والتأنيث. إذا قلت حضر الرجل أتقول العاقل، ما تقول العاقلة، لأنه هذا مذكر يكون مذكر، مؤنث يكون مؤنث. في التذكير والتأنيث في المفرد تقول حضر الرجل، تقول العاقل. حضر رجلان، تقول العاقلان. حضر الرجال، تقول العقلاء. يتبعه في كل شيء، في الإعراب، في التذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع. هذا الشيء يوجد فقط في النعت. بقية التوابع بعضها لابد يتبعه، بعضها ملازم يتبعه، ملازم يتبعه. فننتبه لهذا الأمر. النعت يبدأون به لأنه أقوى التوابع وأكثرها انتشارا في اللغة العربية. نعم، يقولون له نعت ويقولون له صفة، مسميات مختلفة بين الكوفيين والبصريين. نعم. قال رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء. أعد. والمعرفة خمسة أشياء. بدأ الآن يبين لك الفرق بين المعرفة والنكرة من أجل النعت، لأنه قلنا النعت إذا كان المنعوت معرفة لابد يكون معرفة، وإذا كان نكرة لابد يكون نكرة. علمت يا محمد؟ يعقوب؟ أنت يعقوب؟ نعم. علمت أنت يعقوب اسمك نكرة ولا معرفة؟ كل علم معرفة، كل علم معرفة، كل ضمير معرفة، كل ضمير معرفة، كل علم معرفة. أسماء الإشارة معارف، أسماء الموصولة معارف، سيذكرها. قل. قال رحمه الله: والمعرفة خمسة أشياء. والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المضمر. الاسم المضمر يعني الضمائر. أنا، هو، أنت، ضمائر المخاطب والغائب والمتكلم، المتصلة والمنفصلة، كل الضمائر معارف، كل الضمائر معرفة. نعم. قال رحمه الله: نحو أنا وأنت والاسم العلم. الأعلام معرفة، أعلام أسماء رجل أو امرأة أو بلدان، مكة، الكويت، دمشق، فلسطين، كذا، هذه أعلام، أعلام يعني معروفة، كلها معارف. نعم. نحو زيد ومكة. والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. الاسم المبهم يعني أسماء الإشارة، يسميها بعض النحاة الأسماء المبهمة، هي وإن كانت مبهمة كونها تدل على غير علم هذا وذاك، لكن هي كونها مشار إليه أصبحت علما، فعدوها من المعارف، عدوها من المعارف. نعم، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، نعم، وأولئك أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير والمجامع. قل يا شيخ محمد. قال رحمه الله: والاسم الذي فيه الألف واللام. الاسم الذي فيه الألف واللام يعني المحلى بأل. رجل، تعرفوا يقول الرجل، باب الباب، فرس الفرس، بيت البيت. لكن ما كل اسم دخل فيه ال يكون نكرة. تابع حسناتي في الحديث عن النكرة. نعم. نحو الرجل والغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. النكرة إذا أضيفت إلى الضمائر أو إلى الأعلام أو إلى أسماء الإشارة أو إلى الأسماء الموصولة، هذه النكرة إذا أضيفت إلى أحد هؤلاء تصبح معرفة. غلام، غلام نكرة ولا معرفة يا محمد؟ محمد فهد، غلام نكرة. لكن قل غلام زيد، أضفته إلى زيد فأصبح معرفة، أصبح معرفة. غلام الرجل، أضفته إلى المحلى بألف فأصبح معرفة. غلام هذا الرجل، أصبح معرفة بإضافة إلى اسم الإشارة. غلام الذي حضر، أضفته إلى الاسم الموصول فأصبح اسم، أصبح موصول معرفة بإضافته إلى المعرفة. واضح؟ غلامي، أضفته إلى الضمير. غلامك، أضفته، بيتك، أضفته إلى الضمير فأصبح معرفة. كان نكرة، وحين أضيف إلى معرفة اكتسب المعرفية منها. نعم. قال رحمه الله: والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. النكرة اسم شائع في جنسه لا يختص به أحد. حين أقول رجل يشمل كل الرجال، لا يخص رجل طويل ولا قصير ولا هنا ولا هناك ولا كذا ولا كذا، لا يختص به أحد دون أحد، فهو اسم شائع رجل نكرة. زي، لكن لو قلت زيد، أنت اختصصت واحد معين اسمه زيد من بين هؤلاء الرجال. تقول مثلا إنسان، تقول مثلا بيت، كل ما هو بيت ينطبق عليه اسم بيت. فرس وهكذا، كل اسم اسم شائع يدخل ضمن لا يختص به أحد دون أحد، لا يختص به أحد دون أحد. نعم. أنت احفظ المعارف وما دونها نكرات، احفظ المعارف وما دونها. نعم. ما اسمك يا بني؟ عبد العزيز. نعم عبد العزيز. نعم. قل يا محمد. قال رحمه الله: وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام. كل ما صلح دخول الألف واللام، هذه عبارة تقريبية الشيخ يذكرها، يقول لك كل ما صلح دخول ألف واللام، لكن عليه مؤاخذة بهذا الكلام. يعني صحيح رجل إذا دخلت عليه ألف واللام يصبح معرفة، الرجل فرس الفرس، لكن هناك معارف تدخل عليهم ألف واللام. زيد، يقول لك فلان محمد الزيد الخالد، فلان اسمه خالد، يقول جاء الخالد أو جاء الزيد، يجوز جاء الزيدون. فهذا ليس دخولها هنا للتعريف، ليست هنا للتعريف، لأنه هو أصل معرفة. لكن ال إذا دخلت على النكرة تصبح معرفة. نعم، لكن هي تقريبية يعني. قال رحمه الله: باب العطف وحروف العطف عشرة. العطف الثني، تثنية الشيء بمعنى إعادته، عطفه، عطفا على بدء، يعني إعادة لما بدأنا به. عطف فرسه يعني ثناها عن المضي. فحين أقول جاء زيد وخالد، فأنت عطفت خالد على زيد في اشتراكهما بالمجيء، في اشتراكهما بالمجيء. تقول أقبل محمد وزيد، فالواو أفادت أن زيد أقبل كما أقبل محمد فقط، الواو. فهذا معنى العطف، الاسم المعطوف يتبع المعطوف عليه في الإعراب، في الإعراب. جاء زيد وخالد، زيد فاعل مرفوع بالضمة، إذا نقول خالد اسم معطوف مرفوع. لكن مو شرط يتبع فيه التذكير والتأنيث. تقول جاء زيد وفاطمة، ممكن. واضح؟ نعم. حروف العطف. قال رحمه الله: وهي الواو والفاء وثم وأو وأم. الواو والفاء وثم وأو وأم. نعم. الواو تفيد فقط اشتراك الحكم كما قلنا قبل قليل، حين أقول جاء زيد وخالد تفيد الواو فقط أنهما جاء، لا تفيد أنهما جاء معا ولا متفرقين، فقط أنهما جاء، اشتركا في أنهما جاء. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، جاء زيد فخالد، تفيد أنه جاء زيد ثم وراءه جاء خالد. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، جاء زيد وبعد مدة ثم جاء خالد. نعم، كلها حروف عطف، أو تأتي للتخير أو للإباحة، اقرأ كتابا أو صحيفة، تأتي معانيها عدة معاني في البلاغة، لكنها هي حرف عطف، مثل أيضا بالنسبة لأم، هذه حروف عطف تعطف ما بعدها على ما قبله، وهناك حروف أخرى للعطف لكن هذه اكتفى بها الشيخ، تعطف ما بعدها على ما قبلها، تعطف ما بعدها على ما قبلها، فيأخذ حكمه في الإعراب، في الإعراب جاء زيد أو خالد، شك الرجل، شك الراوي، فهنا زيد فاعل مرفوع وخالد اسم معطوف مرفوع، أكرمت محمدا وزيدا، زيدا اسم معطوف منصوب لأنه اللي قبله مفعول به منصوب، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. أنت قطعتنا إلى أم ثم سكت، قل أكملها من الأول، أنا ظننت فقط الشيخ ذكرها، أعدها من الأول. وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى وفي بعض المواضع. هذه حروف العطف، بعضها مختلف فيه وبعضها أغلبها ثابت، ولها عدة معاني ليس هنا مجالها في البلاغة، لكن في النهاية هذه كلها تعطف، لكن انتبه إلى حتى شوي، حتى ما تصيب ويه في نفسه شيء من حتى، حتى تأتي للعطف وتأتي لنصب المضارع وتأتي لشيء آخر، فلذلك حتى هنا تأتي للعطف إذا أفادت فقط اشتراك الحكم، لكن البقية من حروف العطف وما بعدها يكون يتبع في الإعراب ما قبله، يتبع في الإعراب ما قبله. نعم. وكل واحدة مثل بل لها كلام ولكن فيها كلام، لكن هنا ليس موضعنا. قال رحمه الله: فإن عطفت بها على مرفوع، فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، وإن عطفت بها على منصوب نصبت، وإن عطفت بها على مجرور جررت. نعم. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، وعلى منصوب نصبت، وعلى مخفوض خفضت، وعلى مجزوم جزمت. نعم. تقول: قام زيد وعمر. قام زيد وعمر، رفع عمر لأنه معطوف على زيد وزيد مرفوع. نعم. ورأيت زيدا وعمرا. رأيت زيدا وعمرا، نصب عمر جال أنه قبله منصوب، مفعول به منصوب. ومررت بزيد وعمر. ومررت بزيد وعمر، لماذا جر عمر هنا؟ يا ما اسمك يا بني؟ عمر، قل يا عمر، لماذا قال وعمر هنا؟ مجرور لماذا؟ عمر مسبوق بأداة جر، أين أداة؟ معطوف على زيد، وزيد مجرور لأنه مسبوق بحرف جر. نعم، أحسنت. نعم. قال رحمه الله: باب التوكيد. انتقل الآن من العطف إلى التوكيد. قال رحمه الله: التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. التوكيد قسمان: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. توكيد لفظي بإعادة الكلمة نفسها مرتين، جاء زيد زيد، فزيد الأولى إيش أعرابها يا محمد؟ خالد، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. زيد الأخرى نعربها توكيد لفظي مرفوع علامة رفعه الضمة. سلمت على خالد خالد، خالد الأولى يا خالد، يا ابن خالد، أنت ابن خالد، قل سلمت على خالد خالد. الأولى خالد إيش أعرابها؟ الأولى، الثاني توكيد. الأولى ما بك يا وليد، ما بك يا وليد، ألم ترى على اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. خالد الثاني نعربها يا عبد العزيز، توكيد لفظي مجرور، أحسنت. وهكذا، هذا يسمى توكيد لفظي، وهو يعاد نفس الكلمة مرتين. التوكيد المعنوي ما تعيد نفس الكلمة، لكن تعيد ما يؤديها كلمات محدودة. جاء زيد نفسه، عينه، جاء القوم كلهم، جاء القوم أجمعون، أكتعون، أبصعون، هذه كلمات ما عادت مستعملة، أكتع وأبصع، لكن هي كانت من كلمات العرب في التوكيد، معناها يعني أجمعون، معناها أجمعون، أكتعون، أبصعون، كلها تدل على الشمولية. هذه تفيد التوكيد المعنوي، تقول أكرمت زيدا نفسه، تريد أن تؤكد أنه زيد. فزيدا الأولى ما أعرابها يا محمد؟ ما اسمك بدر يا مقابلي؟ ما اسمك يا أبو عبد الرحمن؟ قل يا عبد الرحمن. أكرمت زيدا، ما أعراب زيدا؟ مفعول به منصوب، أحسنت. نفسه، نفس تكون نعربها توكيد معنوي منصوب، لأنه اللي قبلها منصوب. والهاء ماذا نعربها هنا؟ نفسه، الضمير هاء أعلم أنها ضمير متصل، ما نعربها رفع فاعل. كيف فاعل؟ لأي فعل؟ ها، مضاف إليه. خذوها قاعدة، اكتبوها على اليمين، أي ضمير يتصل باسم فهو مضاف إليه، أي ضمير يتصل باسم فهو مضاف إليه. رقم اثنين، أي ضمير يتصل بحرف جر فهو اسم مجرور. طيب، مرة ثانية، أي ضمير يتصل باسم فهو مضاف إليه. كتابه، كتابك، كتابنا، كتابكم، بيتنا، بيتكم، سيارتي، سيارتك، كل ضمير اتصل باسم مضاف إليه. اثنين، كل ضمير اتصل بحرف جر فهو اسم مجرور، له، لها، عليك، علينا، عليهم، منه، منه، منا، اسم مجرور. كل ضمير اتصل بفعل فهو إما فاعل وإما مفعول به، فإما فاعل وإما مفعول. اكتب هذه الثالثة، كل ضمير اتصل بفعل فهو إما فاعل وإما مفعول به. المفعول به اللي هي الهاء أو الكاف أو ياء المتكلم. الهاء تقول ضربه، أو الكاف ضربك، أكرمك، أو ياء أكرمني، ياء المتكلم. والبقية فاعل، رحلوا، ذهبوا، ذهبا، ذهبت، ذهبت، ذهبنا. طيب، يبقى نال فاعلين أو نال الجمع، حسب تكون مرة للفاعل إذا كانت تفيد الفاعل أو مفعول به. نعم، هذه بس اكتبوها، ليس هنا مكان شرح، إن فرغنا في الحصة الأخيرة إن شاء الله نشرحها. نعم، أحسن الشيخ قال رحمه الله: باب البدل، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. هذا الباب الرابع من التوابع، الباب الرابع من التوابع، وهو البدل. البدل إذا قلت حضر الشاعر زيد، الشاعر ما عربه يا شيخنا؟ فاعل. زيد هو نفس الشاعر. شو هو نفس الشاعر؟ لو شلت الشاعر وقلت جاء زيد تم المعنى. وهل اختلف؟ ما اختلف، هو زيد اللي جاء. لذلك حين يعربون البدل أو يعرفون البدل يقولون ما صح أن يقع موقع المبدل من، يعني لو شلت المبدل من وقعت البدل المعنى صحيح. أحببت الخليفة عمر، لو شلت الخليفة وقلت أحببت عمر صحيح، واضحة؟ فلذلك البدل ما يصح أن يقع موقع المبدل مبدل منه. نعم، وهو أربعة أنواع. قل ثم أيضا يتبع ما قبله في الإعراب، حضر الشاعر فاعل مرفوع، زيد بدل مرفوع، أكرمت الشاعر زيدا، الشاعر مفعول به منصوب، زيدا بدل منصوب، وهكذا مجرور. نعم. قال رحمه الله وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط أو الغلطي. نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. جميل. البدل أربعة أنواع. أول شيء بدل الشيء من الشيء يسميه ابن مالك البدل المطابق، البدل المطابق، وهو أن يكون هو نفسه. جاء الشاعر زيد، جاء الفارس محمد، محمد هو الفارس، نسميه بدل كل من كل، بعضهم يسميه بعض بدل كل من كل، أو بدل الشيء من الشيء، أو بدل المطابق ابن مالك. هذا النوع الأول. النوع الثاني بدل بعض من كل، لا يأتي كل بعض، أكلت رغيفة ثلثه، فثلثه أفادت بعض الرغيف وليس كله. فنيجي نعرف الرغيف مفعول به منصوب، وثلثه بدل منصوب، نوعه بعض. هو ثلث الرغيف هل هو الرغيف كله؟ لا، ليس هو الرغيف كله، فلذلك يسمي بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. تقول رأيت المسجد منارته، إذا أنت شفت المنارة مش شفت المسجد كله، فهذا بدل بعض من كل. النوع الثالث نسميه بدل اشتمال، وهو ما يؤدي صفة فيه، أعجبني زيد علمه. فأنت اللي عجبك بزيد ليس شكله ولا زيد كله، عجبك فيه علمه، علمه وصف مشتمل عليه. أعجبني محمد حلمه، هذا نسميه بدل اشتمال، وصف مشتمل عليه. نجي نعرب بدل، كله إعراب بدل، وكله يتبع ما قبله بالأنواع الأربعة، كل الإعراب واحد وهو بدل، ويتبع ما قبله، إن كان مبدل منه مرفوعا كان مرفوعا، وإن كان منصوبا كان منصوبا، وإن كان مجرورا مجرورا. لكن هذه أنواع، هذه أنواع لا تغير من الإعراب شيئا. النوع الرابع البدل الغلط، رأيت زيدا الفرسة، أنت تريد أن تقول رأيت الفرس بس غلطت قلت رأيت زيدا، وبعدين تذكرت أنك غلط قلت الفرسة، فالبدل الفرسة والمبدل منه زيدا، أنت أصلا ما بدك زيد لكن غلطت قلت زيد. ويشبه ويضربون بعض الأمثلة الأخرى لا داعي ذكرها هنا. فيسمى بدل الغلط أو بدل المباينة، يعني المختلف عند النحاة. هذه الأنواع هي أنواع البدل الأربعة، كلها إعرابها واحد بدل، وكلما تتبع ما قبلها. نعم. قال رحمه الله باب منصوبات الأسماء. انتهى من باب المرفوعات ليدخل في باب المنصوبات. قال رحمه الله المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز. لاحظ أن المنصوبات أكثر من المرفوعات. بعد قال رحمه الله المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا. الآن جمل هذه الأمور وسيبدأ بتفصيلها واحدا واحدا. قل. ما كملت، لماذا وقفت إذن؟ توهمني يا شيخ محمد. قل أعد من أول. قال رحمه الله أنا قلت اختص بسرعة خلص ما شاء الله. لا بأس. المنصوبات 15 وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها. نعم أجملها والآن سيفصلها. والتابع لما نعم شيخ محمد يلا. والتابع اللي هي التوابع اللي ذكرناها قبل قليل النعت والتوكيد والعطف والبدل. ما لم أوقفك فأكمل ما لم أوقفك فأكمل أنت تنظر إلي يعني خلصت. طيب يا شيخ محمد طيب لا أكمل الجملة الأخيرة. قال رحمه الله والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم الآن سيفصل. قل صوت أنا عايد كلمة يفصل ثلاث مرات من ورائك هذه عليها حق عجم وليس حق عرب. قل قال رحمه الله باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. المفعول به اسم منصوب يقع عليه الفعل. تقول ضرب الولد الكرة وقع عليها الضرب. أكل محمد الطعام مأكول وقع عليه الأكل. فالمفعول به سهل والكثير يعرفه يقع عليه الفعل. تقول أكرمت محمدا فمحمد وقع له الإكرام وقع عليه الإكرام فهو مفعول به منصوب. والمفعول به دوما منصوب تقول قرأ محمد القرآن مفعول به منصوب لأن وقعت عليه القراءة. وإذا قلت سمع الأذان زيد يا بني ما اسمك راشد سمع الأذان زيد إيش إعراب زيد هنا فاعل. أحسنت شوف أنا خربطته أخرت الفاعل وقدمت المفعول به لكن المعنى أفاده أنه من اللي سمع الآخر مو معقول الأذان هو اللي سمع زيد هو زيد اللي سمع الأذان فقال هو فكر هنيها ثم رأى أن زيد هو اللي سمع الأذان فقال زيد هو الفاعل. أحسنت مو شرط الفاعل يجي بعد الفعل ممكن واحد يأخره لأي غرض ومنها غرض أني أوهمكم مثل الآن فأنا غرضي أني بالتقديم والتأخير أشوف من اللي منتبه على المعنى فتنتبه من الذي فعل الفعل هذا الفاعل ثم ماذا فعل يقع على من يكون مفعول به الذي سمع هو الأذان هو المفعول به حتى لو قدمته على الفاعل هو المفعول به لو أخرت الفاعل يبقى فاعل. نعم جميل. هذا المفعول به قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون مضمرا. أتعرفون تذكرون قبل قليل ماذا قلت لك الضمير إذا اتصل بالفعل ممكن يكون فاعل أو مفعول به. متى يكون مفعولا به؟ إذا كان هاء أو كاف أو ياء المتكلم أو نا إذا قصد بها أنه وقع عليه الفعل. كل الضمائر اللي ذكرها هذه 12 لن تخرج عن هذه الأربعة. إما الكاف متكلم لكن هو يأتي بها بالمفرد ويأتي بها للمفردة ويأتي بها للمثنى والجمع يقول ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربك هي كاف أو هاء المتكلم لكن يأتي بها مشكلة ضربه وضربها وضربهن وضربهم هي الهاء أو ياء المتكلم أو نا الفاعلين ضربنا وأكرمنا أنا مش عارف ليش دائما على الضربة أكرمنا وأخذنا و غدانا مثلا يا شيخ محمد فهذه تقع إذا وقع عليها الفعل. انظر أعد الضمائر التي قالها. قال رحمه الله والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل 12 متصل 12 قل تصل 12 نحو قولك ضربني وضربنا وضربنا. ضربني للمتكلم المفرد وضربنا للجمع. ثم وضربك وضربك. شوف ضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكم، هم كلها كاف، هي اسمها الكاف، كاف المخاطب، لكن يأتي بها للمفرد وللمثنى وللمفرد المؤنث وللجمع. فهي لو اختصرها فقال أربع يكفيه. وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربه وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. هي هاء، هي هاء الغائب، إذا اتصلت بالفعل مفعول به، واضح؟ نعم. ثم المنفصل، الضمير المنفصل اللي هو إياك وأخواتها. إياك للمفعول المذكر، وإياك للمؤنثة، وإياكما وإياكم وإياكن. إياك نعبد وإياك ضمير، بس شوف إياك معناته مفعول به، ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. نعم. قل لي يا محمد. وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. والمنفصل 12 نحو قولك إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هي نفس اللي ذكرناها، مغى للمتكلم المفرد والجمع، ومغى للمخاطب المفرد والمثنى والجمع للمذكر والمؤنث، ومغى للغائب للمفرد والمثنى والجمع للمذكر والغائب، يعني يعدد أمثلة. قال رحمه الله باب المصدر، المصدر هو الاسم المنصوب. باب المصدر، هنا يقصد بالمصدر المفعول المطلق، يقصد الشيخ هنا بالمصدر المفعول المطلق، يطلق عليه الكوفيون المصدر، لأن المصدر كمصدر لا يكون دوما منصوبا، لكن المفعول المطلق هو مصدر المنصوب. أكل يأكل أكلا، أكلا مفعول مطلق مصدر، لكنه يأتي منصوبا فهو مفعول مطلق إذا جاء مع فعله، أكل يأكل أكل، أكل زيد الطعام أكلا. لكن لو قلت هذا أكل طيب، فأكل خبر إعرابها، لكن هي مصدر، هي مصدر، هي مصدر. المصدر ما هو المصدر؟ مصدر أصل اشتقاقات، يعني أكل من أين أتت؟ من أكل، أكل أكل أخذ منها أكل، ويأكل وكل وآكل ومأكول، كلها أخذناها من أكل. ضرب، ضرب أخذنا منها ضرب ويضرب وأضرب وضارب ومضروب، كلها أخذناها اشتقناها من الضرب، فهو مصدر لهذه المشتقات. فهو عبر بالمصدر، لكن هو يقصد به المفعول المطلق، يقصد به المفعول المطلق. نعم. أريد أن أقف عند هذا الحد اليوم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.